ما حكم سماع الشيلات؟ الشيلات حكمها كغيرها من ما يسمع من الشعر والنشيد والقصيد ونحو ذلك، ما كان حسنا فهو كلام، فالشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، فما كان منها يدعو إلى محاسن الأخلاق ومحاسن الأعمال وهو خال من الموسيقى وخال أيضا من يعني ما يدخل عليه الموسيقى أو ما يشبهها، فإنه جائز، فإنه جائز. فهذا هو الأصل في هذا الباب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد سمع شيئا من ذلك في الحضر وفي السفر في أخبار كثيرة.